واحد يسأل ويقول متمتع لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج، فهل يمكنه أن يصوم 7 الباقية متفرقة أم لا؟ وهل لها وقت محدد أم في أي وقت من السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بالنسبة للمتمتع الذي لم يجد ثمن الهدي، هذا هو الشرط، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد أي لم يجد ثمن الهدي، يعني ليس معه إلا ما يأكل به أو يشرب فقط، هذا هو الشرط. لكن لو معه ثمن الهدايا ويريد أن يوفر ثمن الهدايا ويصوم، هذا لا يصح ولا يجوز. فإذا صام 3 أيام في الحج قبل العيد أو بعد العيد ثم رجع إلى بلده، يجوز له أن يصوم 7 أيام متوالية أو متفرقة، عندنا في المالكية المهم أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام بعد الرجوع، سواء متوالية أو إيه أو متفرقة، وليس لها وقت، وإنما وقتها طول العام يصومها في أي وقت من السنة، المهم أنها دين في ذمته يوفي بها حيث يقدر.